قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: قال اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة. الآن عاد مرة أخرى إلى ما كنت أشرت إليه وظننت بدأ به في الجلسة الوسطى والأخيرة، يعني يريد ما حكم الجلوس للتشهد الأول وما حكم الجلوس للتشهد الأخير. هذه مسألة أعتقد أننا عرضنا مرت بنا مناسبة، أظن أني عرضت لها لكن لا مانع، هذا هو مقام ربما أنا عرضت لها خشية ألا يذكرها المؤلف، لأن الكتاب كما نعرف وكررنا مرارا هو مجمل ويأخذ بالمسائل الكبرى، لكنه ذكرها هنا، أعتقد أنني سبقا ذكرت هذا. العلماء يختلفون أولا في الجلسة ماذا الوسط أو الجلوس التشهد الأول ما حكمه. لا شك أن أكثر العلماء وفيهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وهي أيضا رواية للإمام أحمد يرون أن الجلوس للتشهد الأول ليس بواجب، إنما هو سنة. لكن ذهب فريق من العلماء كالليل وإسحاق بن راهوي وهؤلاء أيضا من الأئمة وهي رواية أيضا للإمام أحمد، وأعتقد أن معهم داود الظاهري في هذه المسألة، ذهبوا إلى وجوب الجلوس للتشهد الأول، ولهم في ذلك عدة أدلة. أولا الذي قالوا بعدم الوجوب قالوا هذا لم يذكر في حديث المسلم، لم يذكر في حديث المسلم لأنه ذكر الواجبات، فلو كان الجلوس للتشهد الأول واجبا لذكر فيه. هذا أيضا سيرد مرة أخرى بالنسبة للتشهد الأخير لأنه لم يذكر في حديث المسلم. ناحية أخرى أقوى دليل لهم يستدلون به قالوا بأنه سقط في السهو كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة، وبحينة إنما هي صحابية إذن وابنها أيضا صحابي، حديث عبد الله بن بحينة المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم. إذن حديث عبد الله بن بحينة فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين، يعني ما جلس للتشهد الأول. فيقول هؤلاء لو كان التشهد الأول واجبا لما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما جبره بسجود السهو لأنه سنة. هذا هو أقوى دليل لهؤلاء، قالوا لو كان واجبا، لأن الذين قالوا بوجوبه يفرقون أيضا بين أن يتركه الإنسان متعمدا وبين أن يتركه ساهيا، فيقولون لو تركه الإنسان ساهيا يجبره بسجود السهو ولا يؤثر في صحة صلاته، لأن هذا حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أن يتعمد الإنسان القيام تاركا التشهد الأول، فهؤلاء أو بعضهم يقول بأن صلاته لا تصح ويلزمه أن يعيدها. إذن هذا هو قول هؤلاء. ما حجة الذين قالوا بوجوبه؟ هؤلاء استدلوا أيضا، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عباس قولوا التحيات لله، قولوا، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقول التحيات لله إنما يقال في التشهدين الأول والأخير، فيلزم منه ماذا؟ الجلوس. إذن الجلوس واجب. أيضا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ترك السجود إلا بمثل هذه الحالة التي في حديث عبد الله بن بحينة وقد جبره بسجود السهو. قالوا وقياسا على الجلسة الأخيرة، يعني على التشهد الأخير، وأنتم تقولون بأنه واجب، بعضهم يقول ركن، وكذلك أيضا هنا نقول بأنه واجب، إذ لا فرق بين هذا التشهد وبين التشهد الأول. يعترض على هؤلاء إذن يقال، أو اعترض هؤلاء قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قام منه ولم يعد، فلو كان واجبا لما تركه، ولكنه صلب ولكنه جبر ذلك بسجود السهو. يقول هؤلاء بأن سجود بأن الجلوس للتشهد الأول إنما سقط إلى بدل، قالوا سقط إلى بدل، ما هو البدل؟ هو سجود السهو. قالوا ونحن نجد مثلا في محظورات الإحرام في الحج يترك الإنسان محظورا في الحج، وبعض المحظورات يجبرها بدم، كذلك هنا جبر بماذا؟ بسجود السهو، لأن الإنسان تركه لا عامدا وإنما ساهيا، وهو ليس بركن، ولذلك جبر بسجود السهو، وإنما هو واجب. ولا شك أيضا أن هذه من المسائل التي لا ينبغي للمسلم أن يتركها، وقد رأينا أن هناك من يوجب هذا، يوجب هذه الجلسة، ويرى أيضا أن الصلاة لا تصح من المتعمد. أما إذا قدر للإنسان أن نسي ذلك، فتعلمون بأن النسيان أحد الأسباب التي اعتبرتها الشريعة الإسلامية في التخفيف، يعني ذكر العلماء وأسباب التخفيف، منها السفر، ومنها المرض، ومنها الإكراه، ومنها القصور، ومنها كذلك أيضا هذه المسألة التي معنا النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الله وضع عن أمة الخطأ في الحديث، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. إذن النسيان طبيعة البشر، الإنسان قد ينسى، والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في حديث ذي اليدين سلم من اثنتين، ولما سئل أقصرت الصلاة نسيت، قال ما قصرت وما نسيت، ثم سأل الصحابة فأخبروا عاد وأتم الصلاة، فتم عليه الصلاة والسلام صلاته. إذن نسي الرسول ذلك أيضا سائر الناس من باب أولى. إذن النسيان معتبر شرعا. إذن هذا أمر يسقط بماذا؟ بالنسيان، على أن تجبره بسجود السهو. لو لم تسجد السهو، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، سنبحثها إن شاء الله تفصيلا عندما نأتي لأبواب سجود السهو، وأبواب أيضا سجود السهو من المسائل التي عني بها المؤلف في هذا الكتاب، وليست لبعيدة إن شاء الله. قال: اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة، فذهب الأكثر في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض، وشذ قوم وقالوا إنها فرض. هذا خطأ من المؤلف، حقيقة لا يعتبر شذوذا. قول يقول به الليث بن سعد وهو إمام مشهور، ويقول به إسحاق بن راهوي ابن راهوي محدث وفقي، وهي رواية للإمام أحمد، وأيضا قال بها داود وغير هؤلاء. أنا لا أتذكر الآن أصحاب الأقوال، لكن منهم هؤلاء، لا يقال بأنه شاذ، لكن يقال الشذوذ فيما يأتي. نعم. وكذلك ذهب وقالوا، وشذ قوم وقالوا إنها فرض، وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض. نقصد بالأخرى الأخيرة. نعم. وشذ قوم وقالوا، أما الجلسة الأخيرة فهذه يلتقي فيها الأئمة كلهم، يلتقون فيها. وشذ قوم فقالوا إنها إلا رواية للإمام مالك كما عرفتم فيما مضى، أنها ليست بواجبة، لكن الحنفية يوجبون الجلسة ثلاث تشهد، قد عرفنا رأيه فيما مضى. يعني الحنفية يقولون بوجوب الجلوس للتشهد الأخير دون التشهد، فلو جلس بمقدار التشهد وسلم لصح صلاته ولا يلزم التشهد. المالكية لا، لهم رواية لا يرون فيها وجوب هذه الجلسة، لكنهم يوجبون التسليم. وشذ قوم فقالوا إنها ليست بفرض، والسبب في اختلافهم. وشذ قوم هذه في الأخرى فقالوا إنها ليست بفرض، هذا نقل عن الزهري، وكذلك أيضا عن النخعي، وأيضا عن ابن سيرين، وأظنه نقل أيضا عن علي، لكن هذا يحتاج عن علي رضي الله عنه يحتاج إلى تبين. قال: والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث وقياس إحدى الجلستين على الثانية، وذلك أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: اجلس حتى تطمئن جالسا، فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها. لكن هذا الجلوس المأمور به ليس بالتشهد كما هو معلوم، لأنه أرشده في ركعة واحدة ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فوجب الجلوس على، لكن الدليل القطعي لذلك هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قولوا التحيات لله، وهذا لا يتم إلا عن طريق الجلوس، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، ولم ينقل عنه أنه تركه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه من الأدلة، لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ترك، ولا عن أحد من أصحابه. فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها، فمن أخذ بهذا قال: إن الجلوس كله فرض، إن الجلوس كله فرض، ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت، ابن بحينة الثاني. عبد الله بن بحينة يقصد به المتفق عليه. أنه صلى الله عليه وسلم يقولون اسمها عبدة ولكن بحينة هذا لقب لها وهي صحابية جليلة. يعني ليس هذا اسم رجل وإنما هي امرأة عبد الله بن بحينة. ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها. وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما وكذلك ركعة. فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة، وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع، ووجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا. فهذا هو واضح كلام المؤلف هذا. نعم. فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين، وروا أن سجود السهو إنما يعني يريد المؤلف أن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام في الجلسة الأولى أو الوسطى قام من اثنتين، قام يعني لم يجلس فيها ثم قام عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم. وكونه لم يعد إليها دل على عدم وجوده، ولم يحصل ذلك في الجلسة الأخيرة، فدل ذلك على التفريق بينهما، هذه لازم وهذه غير لازم، هذه واجب وغير واجب. ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض. ومن رأى أنها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض. أولا كونه للسنن إذا هذا غير مسلم، لأن الإنسان لو لم يرفع يديه هل يسجد للسهو؟ كذلك أيضا لو يعني ترك سنة من سنن الصلاة لا يسجد للسهو في مثل هذا. وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض. انظروا إلى المؤلف، إذا كلام المؤلف هذا جيد، يقول وليس هناك دليل على أنها ليست بفرض. وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجميع. يعني عكس، يعني هذا عكس، يعني لما أثبت بالدليل أن الوسطى ليست بواجبة ألحق بها الجلسة الأخيرة، فقال كما أن هذه هي جلسة لا تجب كذلك أيضا لا تجب بوجود جامع بينهم على وهو الجلسة في كل، يعني الجلوس في كل، يعني وجود أمر مشترك بينهما على وهو الجلوس، فهذا جلوس وهذا جلوس. إذا بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة. هناك قضية يعني يسيرة هنا بالنسبة لما مر بنا في الافتراش وغيره، يعني الآن نحن رأينا أن بعض العلماء يقول بالافتراش، وبعض العلماء يقول بالتورك، وبعض العلماء فصل. أيضا نحن حقيقة نجد أن العلماء كثيرا مخاطر، يعني الفقهاء أعني يعنون في البحث عن النكت وعن الحكم. يعني بعضهم يطرح لماذا يكون الإنسان يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا، يعني لماذا فرق بينهم؟ هل هناك حكمة؟ بعضهم يقول نعم، حتى يعرف الداخل اللاحق للصلاة أن هذا الذي يصلي هل هو في جلسة الوسطى والأخير، إذن هذا فيه زيادة فائدة. أيضا يقولون الجلسة الأولى لا تطول، لا يطول التشهد فيها، والنهوض إلى القيام أخف على المصلي، بخلاف ما إذا جلس متوركا فإنه قد يتعب، وخاصة إذا تقدمت به السن. إذن هذه أيضا فيها فائدة. فنجد أن العلماء يذكرون نكة وحكما أيضا عندما يفرق بين هذا وبين هذا. فإذا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل، فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب. لا، هم يقولون هذه أفعال الرسول، وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو أيضا عندما ترك الجلسة الأولى أو الوسطى إنما تركها ناسيا ولذلك سجد للسهو، ولم يعلم عنه أنه ترك في غير النسيان. حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم. فإذا الأصلان جميعا يقتضيانها هنا أن الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه يقصد بالأصلين القول والفعل. ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلى القياس، وأعني بالأصلين القول والعمل. ولذلك أضعف القول والفعل، يعني العمل يقصد به الفعل، يعني أقوال الرسول وأفعاله، ولا يقصد به عمل أهل المدينة، لا، لأنه لا يريد. ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة، والله أعلم. هذا كلام صحيح، هذا قول ضعيف جدا ولا مستند له، يعني قول من يقول بأن كلا الجلستين سنة صحيح ضعيف، لكن ناتي بعد ذلك إلى أن الجلسة الأخيرة يعني جماهير العلماء يرون أنها واجبة، أنها ركن، والجلسة أيضا الأولى الأحوط للمسلم ألا يدعها، فإن نسيها فالحمد لله، هذه الشريعة كما نعلم بنيت على اليسر. ولذلك نجد أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، أو من أول ما أوصاهما فيه قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. إذن المؤمن دائما يبشر بالخير ولا ينفر الناس من طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني لا يأتي بالأسباب التي قد تنفر الناس. كذلك أيضا دائما الإنسان ييسر ما، يعني دائما الإنسان يدل على طريق اليسر، يسر ولا تعسر، لأنك ربما لو دعوت الناس إلى ما في العسر لتثاقل العبادة وصعبت عليهم، فأدى ذلك إلى تقصيرهم فيها. فتم لما مضى كثيرا ما نقول وسطية الإسلام، ونعني به أن الإسلام جاء دينا وسطا ليس فيه غلو، لا إفراط ولا تفريط. وأيضا يقصد أيضا عندما يقال التيسير في هذه الشريعة وأنها بنيت على اليسر، إن القصد من ذلك أنها لم تأتي لتشق على الناس، وإنما تكلف الناس بما هو في وسعهم. وعندما يلحق المؤمن ضرر في أمر من الأمور فإن هذه الشريعة تخفف عنه وتتجاوز. وليس من هذا ما يتتبعه بعض الناس من البحث عن الرخص في المذاهب، يعني تجد أنه يبحث عن الفتاوى والأقوال الضعيفة والشاذة، مدام هذه الأقوال فيها تخفيف فأنا أخذ بها. لا، المسألة هذه فيها كلام طويل، ولعلها تأتي مناسبة إن شاء الله لنفصل القول فيها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه. يشير المؤلف في هذا في حالة الجلوس، ما أدري الجزء المسألة قبل نحن قرأنا قال اختلف أول المسألة اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة. لا، في مسألة يبدو لي بالنسبة لوضع اليدين يعني اليمين على الشمال في آخر مسألة، وظن ما أخذناها هو قائما للصلاة بعد البعد، يعني حتى لما جاء. طيب إذا نعد القراءة. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه. المؤلف يشير إلى حديث عبد الله بن عمر ولم يأتي به بلفظه، وإنما أورد معناه، وقد ورد في وضع اليدين على الركبتين وعلى الفخذين عدة أحاديث، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس أو قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وأشار بالسبابة. ومثله أيضا حديث عبد الله بن الزبير، وهو أيضا قريب من لفظه ولكنه أطول منه تفصيلا، وقد جاء فيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة يعني للتشهد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. ومثله أيضا حديث وائل بن حجر أيضا فإن أيضا فيه إشارة إلى مثل ذلك، لكنه أيضا زاد على ما في هذين الحديثين. حديث عبد الله بن عمر وابن الزبير كلاهما في صحيح مسلم فيما أذكر، أيضا حديث وائل بن حجر فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد فيه، هو حديث طويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام إذا قعد في الصلاة أي إذا قعد في التشهد وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وعقد الخنصر، يعني هذه الأصبع الصغيرة والتي تليها التي تعرف بالبنصر، وحلق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة في بعض الروايات، وكان يشير بالسبابة. إذن كيف يعقد المصلي؟ أولا يعقد يعني يقبض الخنصر، هذا الإصبع الصغير، ثم التي تليها وهي البنصر، ثم يأتي بالوسطى هذه، وكذلك أيضا الإبهام، فيعقد بينهما ويشير بالسبابة. وقد ورد ذلك كما رأينا في أحاديث كثيرة. في الحديث الأول أنه يشير بالسبابة في حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث عبد الله بن الزبير أنه يشير بإصبعه، وكذلك في حديث وائل بن حجر. إذا تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا يشير بالسبابة، لكن هل يقف بها هكذا دون تحريك فتكون علامة على الإشارة، أو لا بد من تحريكها؟ كل ذلك ورد، ومن العلماء من يرجح هذا ومنهم من يرجح ذلك، وكل هذا سنة. لكن يبقى سؤال هنا، نجد أن من العلماء من يسمي الأصبع التي تلي الإبهام التي بين الوسطى والإبهام يسميها بالسبابة، وبعضهم يسميها بالسباحة، وقد ورد تسميتها بالسبابة في الأحاديث كما رأينا. والعلماء يعللون يقولون سميت بذلك لأن الإنسان يشير بها عند المخاصمة، عندما يختلف مع أحد أو عندما يشتد النقاش فإنه يشير بهذه الأصبع، وهذا أمر معروف. وسميت كذلك أيضا بالسباحة لأن الإنسان قال يسبح بها، أي يرفع بها عند مروره بماذا؟ بكلمة التوحيد. إذا لذلك العلماء كما قلنا سابقا يبحثون دائما أو يحاولون البحث عن علل الأحكام، يعني أحيانا يبحثون عن علة الحكم، وقد رأينا أنهم أسسوا مسائل كثيرة، وأحيانا يبحثون عن الحكمة لماذا، وأحيانا يعللون لماذا سمي هذا بهذا وهذا بهذا. إذن رأينا من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه، لكن هناك تفصيلات كثيرة للعلماء في هذه المسألة. عندما يضع ركبتيه، هناك من العلماء، هذا رأي قليل يعتبر رأيا منسوخا، كانوا في أول الأمر يضع الإنسان المصلي كفه على كفه فيضعهما بين فقذيه، هذا كان في أول الأمر في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك كما أشارت إلى ذلك بعض الأحاديث. لكن عندما يضع المصلي أيضا يده كفه الأيمن أو كف يده اليمنى على فخذه الأيمن، هل يضعه على الفخذ؟ هل يضع بعضه على الركبة؟ هل يتجاوز الركبة؟ هل يجعل الأصابع مستقيمة إلى جهة القبلة أم يثنيه على الركبة؟ هذه كل أقوال وتفصيلات وفروع لا يعرض لها المؤلف، وكلها لا تأثير لها في أمر الصلاة، فهذه أمور لا تؤثر على الصلاة. إذن هذه من الأمور التي يستحب للمصلي أن يفعلها. قال: واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة، وهو كما ذكر المؤلف ليست تلكم من واجبات الصلاة ولا من أركانها، وإنما هي من الأمور من الهيئات التي يستحب أن يفعلها المصلي، لأن الذين نقلوا لنا الهيئة التي صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لصلاته بيّنوا أنه كان يفعل ذلك. واختلفوا في، لكن كما ترون ألفاظ الأحاديث تختلف وقد تتعدد وروي ذلك، لكنها كلها تلتقي حول هذا الأمر، أن المصلي يضع كفه الأيمن على فخذه الأيمن أو على ركبته، وكذلك لأنه بعض في بعض الأحاديث ورد أنه يضع مرفقه على فخذه الأيمن، ثم بعد ذلك أيضا يمسك أن يعقد الخنصر والبنصر وأيضا يحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. كذلك ورد مثل ذلك بالنسبة لليسار في وضعها، أما الإشارة فهي في اليمين، أما اليد اليسرى أو الكف اليسرى فإنه لا يحركها. هل يضعها مقبوضة الأصابع أو مبسوطة؟ أيضا من العلماء من يرى أن له أن يفرج الأصابع، لكن ليس تفريجا فاحشا لا يعمل كذا، وإنما وبعضهم يقول لا، لا يفرج الأصابع وإنما يتركها مقبوضة. قال: واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط. فقد ثبت كما رأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن الزمير، وفي حديث وائل بن حجر، كلها فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة. إذن هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. هل هذه الإشارة تستمر أو عندما يمر بذكر التشهد؟ لولا أن الإنسان يستمر، إما أن يستمر في الإشارة أو أن يبقي إصبعه مرفوعا هكذا.